إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على جزء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه، والموسوم بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله كلاما نفيسا حول ما يتعلق بمقام التوكل، وذكر عددا من الآيات التي فيها الأمر بالتوكل وبيان شرف التوكل وأنه من مقامات الخاصة وليس من مقامات العامة بلا تفصيل كما زعمه بعضهم. توقفنا عند قوله، وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. عفوا، وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يتضمن الأمر بالرضا والتوكل. هنا من هذا الموضع سيبدأ الشيخ الإسلام رحمه الله بالكلام بالانتقال من التوكل إلى الرضا والصبر، وهما مقامان إيمانيان عظيمان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال: يتضمن الأمر بالرضا والتوكل، والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، يعني يحيطان به. قال: يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه، يعني قبل حصول المقدور يتوكل الإنسان على الله عز وجل في حصول الخير ودفع الشر، فإذا حصل المقدور فعليه بعد ذلك أن يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا فيه نوع تفويض وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن كان التفويض يختلف قليلا عن التوكل. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد بالدال، أما بالدال هذا خطأ، وأسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل الله الرضا بعد القضاء. وسيبين الشيخ أن ما يكون قبل القضاء يسمى عزما على الرضا لا رضا، الرضا إنما يكون بعد القضاء. أما إذا قال الإنسان مثلا: لو أنه حصل كذا وكذا فسأرضى، فهذا مجرد عزم في أقوى حالاته، يعني قد يكون مجرد خاطرة أو هم. قال: وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. هذا دعاء عظيم، وأظن الشيخ الإسلام ابن رجب رحمه الله أفرده بالشرح في جزء خاص، وهو حقيق بذلك. قال: وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا، ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع البلاء انفسخت عزائمهم. الله المستعان، كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره. كذلك بعض الناس يقولون: سوف أصبر إذا وقع البلاء الفلاني مثلا، ثم لا يصبر، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. استدلالات شيخ الإسلام عجيبة جدا، يقولون يعني كأنه كان القرآن كله بين عينيه، ينتزع منه مواضع الشواهد لما يريد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما علاقة هذه الآيات بما نحن فيه؟ بينها، وهو سبب النزول هو الذي يبين ذلك. قال: نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله آية الجهاد فكرهه من كرهه، ولهذا يعني كانوا يتمنون، فلما قيل لهم ما هذا هو العمل الأحب إلى الله لم ينشط له بعضه. ولهذا ثم أعطى قاعدة عظيمة عظيمة في التعامل مع الله عز وجل، وهو ألا يتمنى الإنسان أو يوجب نفسه أو يثق بنفسه في أشياء لم تنزل به، فإن هذا يعرضه للبلاء. وأكثر ما يكون الإنسان إذا قال هذا أنه قد لا يوفق لما زعمه، لأن به نوع من الاعتماد على النفس. فالإنسان مثلا إذا قال: أنا لو وقع ما وقع من البلاء سوف أرضى وسوف أصبر وسوف وسوف، هذا فيه نوع من الاعتداد بالنفس، وأنه يرى نفسه قوي الإيمان وأنه يرى نفسه عظيم الصبر. أما العبد الموفق فإنه لا يقول هذا، يقول: اللهم إني أسألك العافية، أنا عبد ضعيف أخشى أن أبتلى فلا أصبر. فهذا حري به إذا نزل به البلاء ولجأ إلى مولاه أن يوفقه. ولهذا قال: ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك. هذه القاعدة التي ذكرناها لها صور متعددة، منها العهد، لاحظ: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون. مع أن في آخر الآيات إشعارا بأنهم كانوا كاذبين في ذلك، فالله أعلم هل كانوا كاذبين من الأصل أو أنهم لم يوفقوا. لكن عموما في يعني لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لهذا، لأنك إذا عاهدت قد لا تفي فتكون ناقضا للعهد. والنذر، هذه صورة أخرى، النذر نهي عنه، إنما يستخرج به من البخيل. وما أكثر ما ينذر الناس ثم يأتون يستفتون للتخلص من مقتضى نذورهم، وهم الذين عرضوا نفسهم لهذا. ما ألزمك الله بشيء لا تلزم نفسك به، فإنك قد لا تقوم به وثم تأثم بعد أن كنت في عافية. فسل الله العافية، سل الله العافية. كذلك بعض الناس مثلا في أزمان الأنبياء يطلبون شرع شيء ثم لا يقومون به. فيعني قيل في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنه نزل في أناس كانوا متحمسين لقتال الكفار وكذا، فلما نزل بعد هجرة المدينة كرهوا. وكذلك الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عندما قالوا لنبي لهم: بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، النبي كأنه شعر منهم بشيء، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلا ينبغي، هذا مما يجهله بعض الناس بحسن نية، قد يرى أنه يعني يحب الله كثيرا وأنه كذا، فيظن أنه إذا ابتلي سوف يصبر وأنه سوف يرضى وأنه سوف كذا، فيسأل الله أشياء لا يطيقها. فلا يتعرض الإنسان، وسيذكر الشيخ هنا شواهد كثير عجيبة جدا لهذه القاعدة، قواعد في التعامل مع الله وفي الصلة بالله عز وجل. قال: بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية، هذا أيضا من الصور، كونك تطلب ولاية فيعني هذا تعرض للبلاء. الأصل عدمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي أنه قال: إنك إن جاءتك يعني إن طلبتها وكلت إلى نفسك، وإن يعني أتتك من غير طلب عينت عليها، أو كما قال، سيأتي الحديث في الصحيحين حديث عبد الرحمن بن سمرة الصحيحين. قال: أو يقدم على بلد فيه طاعون، هذا أيضا من صور البلاء، تعرض البلاء. أنت في عافية لا تدخل البلد الذي فيه الطاعون، فإنك قد لا تصبر فيه تقع في المحذور، كما في الصحيحين. بدأ يذكر شواهد هذه الأمور، ولم يذكر العهد، وقد ذكرنا له شيئا مما يشهد له من كتاب الله، ومنهم من عاهد الله الآيات، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يغير شيئا من القدر. بعض الناس يظن أنه إذا قال مثلا: لئن شفى الله مريضي فسوف يشفي له مريضه، وهذا ظن باطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يعني لا يرد شيئا من القدر، إنما الذي بإذن الله هو سبب لحصول المقصود. ما هو؟ الدعاء. الدعاء ليس النذر. إذا أردت حصول شيء أدعو. وأنا أذكر قصة وقعت لي، يعني أخبرني بها شخص أنه وقعت له، يعني أقصد أنه حدثني بنفسه. قال إنه كان في الجامعة فنذر لئن نجح، وهو شخص يعني ذو دين، يعني ما شاء الله تظهر عليه سمين دين. قال لئن نجح ليصلين 1000 ركعة، 1000 ركعة، سبحان الله. فلما نجح يعني الحمد لله أنه وفى يعني، لكن انظر كيف يلزم الناس أنفسهم بأشياء شاقة جدا، ومثله كثير، وهذا منهي عنه، خاصة النذر المقايضة هذا الذي كأنك تقول يا ربي لئن فعلت لي سوف أعبد وإلا فلا. ثم بعد أن يلزم نفسه الإنسان بهذا يثقل عليه، ولهذا كره بعض الفقهاء هذا، وأيضا النذر المتكرر حتى ولو كان من غير مقابلة، وعللوه بهذا، قالوا فإن الإنسان مثلا إذا كان يصوم الاثنين والخميس من تلقاء نفسه خف عليه، لأنه في أي وقت إذا ما استطاع يمكن أن يؤجل أو أن يقضي في وقت آخر، أما إذا نذر ثقل عليه ذلك، لأنه يشعر بأنه ملزم دائما. وثبت في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وكلك الله إلى نفسك، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. الله أكبر. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير كفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض، فالولاية أمانة، يعني لا تعرض نفسك لهذه المسؤولية، فإنك إذا حرصت عليها قد لا توفق. نعم، استثنى العلماء من ذلك إذا كان ليس هناك غيرك ممن يقوم بها، وأنت تخشى ليس لأجل حظ نفسك، أنت لا تريدها، تخاف من المسؤولية فيها، ولكن تخشى أن تسأل أمام الله أنك تركتها لمن هو ليس بكفء، فتأخذها حرصا على مصالح المسلمين لا حرصا على نفسك، وأنت كارهٌ لها. هنا حري أن توفق. وبعضهم مثل لذلك واستشهد له بقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مع الفارق طبعا بين الأنبياء وغيرهم، لكن عموما يعني فيه أسوة. ولكن بعضهم قال هذا بعد أن قال له الملك، أخبره أنه سيوليه، إنما اختار المكان فقط، وإلا فالملك هو الذي ابتدأه بأنه يريد أن يعينه وأن يستفيد منه، فما زاد يوسف على أن اختار الوظيفة فقط، ولكن هو قال إني حفيظ عليم وأبدأ بعض محاسنه وما يعني التي يتقنها وخبراته. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. هكذا هو الصواب في ضبط هذا الفعل، قدم يقدم، كثير من الناس يخطئون فيه، يقولون يقدم، هذا ليس بصحيح. فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. نعم، هذا يبين لك قبل البلاء لا تتعرض له، إذا وقع البلاء فاصبر، هذه هي القاعدة. قال: وثبت في الصحيحين أنه قال، هذا شاهد آخر عظيم أيضا: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا لا تتمنوا لقاء العدو، إنكم لا تدرون ما يحصل لكم، اسألوا الله العافية، كما في الحديث أن العباس وهو عند الترمذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني دعاء ندعو، قال: سل الله العافية. فكأنه يعني استقل هذا الدعاء، وجاءه مرة أخرى قال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو، قال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فالعبد الذي يسأل الله العافية كأنه يقول: يا ربي أنا ضعيف، أنا لا أطيق، أنا وعافيتك أوسع لي وكذا، لكن إذا وقع البلاء فحري أن يوفق وأن يصبر. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، فيبخل بالوفاء، كما يفعله كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، غالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت. إذن هذه الثنائية قبل البلاء، لا يتمنى البلاء، يسأل الله العافية. والدعوة سبب للابتلاء، سبب لعدم التوفيق. والإنسان يدعي أنه يصبر وأنه قال ولا يكل، هكذا ضبطها هنا، وفي بعض النسخ ولا ينكل، ولعله أفضل يعني لا يرجع على عقبه بل يثبت حتى يكون من الرجال الموقنين، وفي بعض النسخ المؤمنين قائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها. معروف أن الصبر في اللغة هو الحبس، من قتل فلان صبرا، وفي الشرع هو حبس النفس على مراد الله، وينقسم ثلاث أقسام، لأن الله عز وجل مراده منك في الأمر أن تمتثل، وفي النهي أن تجتنب، وفي أقداره المؤلمة أن لا تجزع. فهذه أنواع الثلاثة. الشيخ هنا أدخل الصبر على المصائب في فعل المأمورات ونهي واجتناب المحظورات، وهذا له وجه باعتبار أن الجزع منهي عنه ومأمور بضده، ولكن العلماء يفردونه لشدة الاهتمام بهذا النوع، ولأن الصبر فيه ظاهر وواضح، حتى إن بعض الناس يعني قد لا من كلمة صبر يعني يستحضرون مباشرة الصبر عن المصائب. وبعض العلماء قسموا هذا الصبر أيضا نوعين، صبر إلى قسموه إلى قسموه قسمين، صبر على أقدار الله المؤلمة التي سببها العباد، وصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا دخل للعباد فيها. فالتي لا دخل للعباد فيها مثل المرض والفقر ونحو ذلك، والتي للعباد مدخل فيها كالأذى، وهذا أيضا إنما تقسم هذه التقسيمات ليستحضرها الإنسان. فأنت إذا أذاك إنسان فهذا نوع من أقدار الله المؤلمة التي قدرها عليك، لا تنظر فقط إلى الشخص العالم بالله، سأل الله أن يجعلنا منهم، لا ينظر إلى أن الشخص آذاه، بل ينظر إلى أن هذا إنما جاءه بقدر الله، وإنما جاءه بذنبه، وهذا داخل في القدر. فبالتالي يحاول أن يصبر وينظر إلى أن هذا ابتلاء من الله، ابتلاء بهذا الشخص الذي آذاه، فيرجع إلى ربي وينيب ويتوب، لأنه ما سلط عليه إلا بذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه مقامات عالية، ونستغفر الله من أن نتكلم فيها ونحن مقصرون أشد التقصير فيها، ولكن عسى الله أن ينظر إلينا من عليائه ونحن نتدارس مثل هذه المقامات الإيمانية، فيكون هذا سببا لتوفيقه إيانا لذلك، فإنه لا يستطيع أحد ذلك إلا بتوفيقه. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا واصبر وما صبرك إلا بالله. قال والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه، ونهى النفس عن الهوى، هذا يحتاج إلى صبر، لأن كل ثبات يحتاج إلى صبر. وقد ذكر الله سبحانه الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وهذا يدل على عظيم أهميته، وقرنه بالصلاة العظيمة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكثير من المفسرين يفسرون التسبيح بحمد الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بصلوات، وبهذا يتضح الشاهد. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. كذلك وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، هذا هو الدين، تعلم الحق وتعمل به. فالعلم ذروته اليقين، أن تعلم الحق وتجزم به بقلبك كأنما يعني لا ريب، لا ليس في أدنى ريب عندك، فهذا يسمى يقينا. ثم ينبثق عن هذا أن تعمل وتصبر على العمل، لأن بعض الناس يعمل لكن لا يصبر. قمة العمل أن تثبت على العمل ولا تتراجع عنه ولا تنكسه، لهذا قال والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر. هكذا في بعض في أكثر من نسخة ليس فيها كلمة اليقين، والعمل به لا بد فيه من الصبر. طيب وهذا أوضح. قال بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، ليس فقط العمل يحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر أيضا. ففي العلم والعمل جميعا نحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة إخلاص، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. الشاهد ما هو؟ قال: فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد الذي فيه بذل الجهد من الصبر. فكونه سمى طلب العلم جهادا، البحث عن العلم جهاد، جهادا جعله جهادا، معناه أنه يحتاج إلى صبر عظيم. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: الصبر على ما تقدم، يعني على الإيمان وهو علم واعتقاد، وعلى العمل وعلى الحق. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي القوتين العلمية والعملية، فالعلمية في قولي والأبصار، والعملية في قولي الأيدي. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال وضد الثاني الغي. هذه نفيسة من نفائس شيخ الإسلام، يقول لك أحيانا تسمع الضلال وأحيانا الغواية. ما ضل صاحبكم، ما ضل صاحبكم وما غوى، ما الفرق بينهما؟ وأحيانا تسمع الهدى وأحيانا الرشاد، وقد يجتمعان. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فما الفرق بينهما؟ قال لك: الهدى هو العلم بالحق، والعمل به هو الرشاد. فمن علم الحق فقد اهتدى من جهة العلم، فإذا عمل به فقد رشد. وضد الأول وهو الهدى، من فقده كان ضالا كالنصارى، فهم يعملون بلا علم. ومن فقد الثاني بعد أن علم لم يعمل فقد الرشاد، فهو غاو. وعلى هذا فالنصارى ضالون واليهود غاون. ولكن سبحان الله، انظر في الفاتحة وبلاغتها: غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هؤلاء هم المهديون الراشدون، المهتدون الراشدون، غير المغضوب عليهم، هؤلاء هم الغاوون، لكن ذكر عقوبتهم. ولا الضالين، ذكر وصفهم ولم يذكر عقوبتهم، وذكر في موضع آخر أنهم ملعونون. فكأنه يقول: صراط الذين أنعمت عليهم ورضيت عنهم، لا الغاوين المغضوب عليهم ولا الضالين الملعونين. كأن فيه اكتفاء، ما يسمى عند أهل البلاغة بالاكتفاء، وهو حذف شيء من الأول يدل عليه الثاني، وحذف شيء من الثاني يدل عليه الأول. الله أعلم، ولينظر في التفاسير البلاغية هل من الناس من ذكر ذلك. قال: فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال وضد الثاني الغي. فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. ولهذا انظر ماذا قال الله عز وجل: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا علم. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، نعم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، كان من الغاوين، أهل الغواية. فالعالم الذي لا يعمل هو غاوي. فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا ينال الهدى، فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. الإنسان إذا لم يكن صبورا، فكما قال الله عز وجل: من الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير مع النبي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالإنسان كي يصلي وكي يزكي وكي يصوم ويحج وكي يترك الحرام وكي يصبر على أذى الناس الذين يعيرونه باتباع الحق، لابد له من صبر. بلا صبر لا دين. وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب، على قولين. فعلى الأول يكون من عمل المقتصدين، وعلى الثاني يكون من عمل المقربين. انتقل الشيخ إلى حكم الرضا، والراجح كما سيذكر الشيخ أن الرضا مستحب، وإنما الواجب هو الصبر. فإذا ابتلي الإنسان بمصيبة فله أربعة مقامات. المقام الأول محرم وهو السخط، المقام الثاني واجب وهو الصبر، والمقام الثالث والرابع مستحبان وهما الرضا والشكر. فالسخط محرم بل يجب عليه أن يصبر، فإن ارتقى إلى الرضا ثم ارتقى إلى الشكر فقد زاد نورا على نور، ولكن الواجب هو الصبر. والرضا هنا مقصود به الرضا بالمصيبة بما أصابه، ليس الرضا عن الله عز وجل، فهذا واجب، رضا عن فعل الله وعن شرع الله وما إلى ذلك هذا واجب، وسيذكر الشيخ كل هذا. قال الحسن البصري: الرضا عزيز لكن الصبر معول المؤمن، يحتمل ويحتمل معول المؤمن. هذا يدل على أنه يرى الرضا مستحبا أو صعبا، ولكن الصبر هو الأصل. وقد روي هذا الأثر عنه عن عمر بن عبد العزيز أيضا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن استطعت، هذا بعض روايات حديثه المشهور، إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا صريح في أن الأعلى هو الرضا، فإن لم يفعل فكأنه يزيء الصبر يعني. نعم، ولكن هذه الرواية أنا لا أذكر، كأن فيها كلاما يعني فلتراجع، لكن يستأنس بها لا بأس. ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك، لأن الرضا الراجح فيه كل هذا، هذه قرائن على أن الرضا ليس بواجب، لأنه مقام عال يصعب على أكثر النفوس. ومن منا إذا ابتلي رضي إلا من رحم الله، بل لو صبر لكان ذلك فيه الخير الكثير، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. لا إيجاب ذلك. وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، كما قال زلزال كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال تعالى: ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال، فقر مثلا وذهاب الأموال، والضراء في الأبدان مرض، والزلزال في القلوب خوف مثلا وشبهات وغير ذلك أذى. وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب. هذا هنا يختلف، هذا الرضا بالشرع، ما كنا نتكلم فيه الرضا بالقدر، أما هنا الرضا بالشرع. الرضا بالشرع لا بد من أصله، من فقده كفر، من قال أنا لا أرضى مثلا بحكم الله في كذا واعترض عليه ورفضه هو كإبليس الذي قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: هو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك مقامات أعلى من مجرد أصل الرضا اللي هو القبول يعني، لا، هناك رضا بانشراح صدر وكذا ويقين وإحسان ظن، فهذه درجات فوق درجات، حينئذ يذوق طعم الإيمان لأنه يحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وأن كل ما شرعه هو الخير المحض وهو المصلحة المطلقة. وهو من توابع المحبة كما سنذكر إن شاء الله تعالى رضا بالشرع. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. رضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، رضا بالشرع. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا رضا بالشرع. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. كره ما يرضيه وهذا شرع. وهناك أيضا كره ما أنزل الله أو ما نزل، هذا أيضا مناف للإيش؟ للرضا بالشرع. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يكرهون أوامر شرعية. لكن هنا ينبغي أن ننبه على الكراهة الشرعية، هي لا تدخل في هذا. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، المال يحبه الإنسان، فقد يكره إنفاقه لكن يجاهد نفسه، هذا شيء طبيعي في الجبلة، يحبون المال حبا جما. لكن هذا لا ينافي أن الإنسان يعلم أن الله عز وجل ما شرعه فيه الخير وفيه كذا ويجاهد نفسه. وكلما أحب الله العبد، كلما أحب ربه كلما آثر محبته وصار عنده أحب من كل محبوب، وبالتالي سهل عليه بذل كل محبوباته في سبيل الله. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا تعلقنا بالدنيا. فهذا لا ليس هو من ما نحن فيه، لكن الذي يكره أمر الله يصل به الأمر إلى أن لا يرضى بقضاء الله وبأمره والعياذ بالله، فضلا عن أن يرده ويبغضه ويجهر بذلك، فهذا يصل إلى النفاق، ومع المجاهرة به يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. النوع الأول يعني الرضا بالمقدور، هذا يستخير قبل الأمر ويرضى بعده، فإذا ترك الأمرين كان له من الشقاوة بحسب ذلك. قال: وأما الرضا بالمنهيات، الآن سبق الرضا بالمصائب، الرضا بالشرائع هذا انتهى، بالمأمور يعني بما أمر الله به. طيب الرضا بوقوع المنهيات، ليس المقصود الرضا بالمنهيات يعني بالنهي نفسه، فهذا داخل في النهي الرضا بالشرع، لكن الرضا بوقوع المنهيات. فأنت مثلا هذا عبد غيور على شرع الله، فتقع أشياء كثيرة يكرهها الله عز وجل، فما موقفنا منها؟ هل نكرهها أو نرضى بها لأن الله هو الذي قدرها، ولا نكرهها لأنها منكرة؟ منكرات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، عليه أن يكره وقوع هذا. فكيف هل يمكن أن يرضى ويكره؟ ما هو المطلوب منه؟ هذا مما اشتبه على كثير من مشايخ الطريق كما يقولون، وصاروا يقولون: نحن نرضى بوقوعه لأن الله هو الذي قدره، فنحن نرضى به، كيف نكره شيئا قضاه الله وقدره؟ انظر كيف لبس عليهم الشيطان، إذا رأوا الفواحش وإذا رأوا الظلم وإذا رأوا، يقولون هذا قضاء الله، خلاص نحن نرضى بقضاء الله. حتى إن بعضهم صار لا يرى إنكار، يعني يكاد ينكر إنكار منكر. طيب يعد كأنه إنسان جاهل بالله، يقول هذا ما يعرف الله هو الذي قدره كيف، وهذا من جهله هو. ولهذا قلنا هذا الطريق كما نقل عن جنيد وغيره مقيد بالكتاب والسنة، من لم يعرفهما ضل وزل وأزل، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قال هنا: وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان، فأكثر علماء يقولون لا يشرع الرضا بهذه كما لا يشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قد قدرها وقضاها. يعني العبرة في موافقة محبة الله، ومحبة الله هي مقترنة بالإرادة الشرعية لا بالإرادة الكونية، فالله عز وجل يريد بالإرادة الكونية أشياء يبغضها. وإن تكفروا، نعم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه وقع بإرادته الكونية وبإذنه وبقدره، وإن تشكروا يرضه لكم. إذن الشيء الواقع قد يحب الله وقد لا يحبه، قد يريده بالإرادة الشرعية وقد لا يريده، هذه هي التي ينبغي لك أن توافق الله فيها لا الأخرى، وهي الإرادة الكونية، إن هذه أنت غير مكلف بها، أنت مكلف بما يتعلق بالشرع. لكن هي في الحقيقة لها طرفان، يعني مثلا ما وقع في بعض المسلمين من التقتيل، نرضاه من حيث كونه قضاه الله عز وجل، كل قدر من حيث كونه الله هو قدره لابد أن نرضى به، ونعلم أن لله عز وجل الحكمة البالغة وأنه أن، لكن من حيث المنكر في ذاته فإننا لا نقره ولا نرضى به، ونكرهه ونبغضه ونعمل على تغييره. فإن قيل أتغير قدر الله، نقول نغير قدر الله بقدر الله، الله هو الذي أمرنا بهذا، وإلا لما صلى مصل، ولا ما لو واحد قال أنا جالس هنا وجلوسي هنا بقدر الله، لن أقوم وأصلي، هل أغير قدر الله؟ هذا من الزندقة. نقول أنت مأمور بأن تقوم، وأنت قيامك من قدر الله كما أن جلوسك من قدر الله، كما قال عمر لذلك الرجل: يا أمير المؤمنين تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال: ونحن نقطعها بقدر الله. موضوع يسير يعني، كما قال سبحانه، لأن أصلا دائرة القدر لا يمكن الإنسان أن يخرج منها، وهو لم يكلف، إنما كل لا، نحن لا نعلم أن الشيء قدر إلا بعد وقوعه، أما قبل وقوعه فنحن مأمورون بما أمرنا به، وكله قدر لا نستطيع أن نخرج عنه. كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد، مع أنه واقع الفساد، وقال تعالى في بعض الأماكن، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر رغم وقوعه بل يسخطها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، مع أنه واقع، وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، وقال طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، نفس المعنى. لأننا لا نتكلم من جهة من كونه فعلا لله إن قدره، وهذا يرضى به مطلقا، ومن جهة كونه فعلا للعبد يكره ويبغض، نفس يعني كأنه شرح وإيضاح ويلتقي مع القول السابق. هو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، فهي لاعتبار، هكذا في هذه النسخة وفي نسخة، باعتبار وأوضح، باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة. إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر. مثلا لو أن ولله المثل أعلى، الإنسان أحيانا يضطر إلى أخذ دواء مر كريه المذاق والرائحة، و فهو يبغضه بطبعه، لكنه يحب أخذه من جهة أنه يفضي إلى الشفاء وهو محبوب. قال كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. لا بد له منه، هذه يعني الزيادة ما أظنها في صحيح البخاري، لكن عموما يعني كأنه يقول الله عز وجل، هو أتوا هنا بكلامه في يعني أن التردد قد يكون لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، هذا كلام شيخ الإسلام في موضع آخر نقله المحقق هنا، فيريد الفعل لما فيه من مصلحة ويكره لما فيه من المفسدة لا لجهله به، كالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه، فصار الموت مرادا للحق من وجه ومكروها له من وجه، وهذا حقيقة التردد، وإن كان لابد من ترجيح هذا الجانبين كما ترجح إرادة الموت أو كما ترجح الموت. لكن مع وجود كراهة الرب لمساءة عبده، هذا موجود في بعض الألفاظ، يكره العبد وأكره، نعم يكره الموت وأكره مساءة، هذا هو كما ذكره هنا. فبالتالي وليس، فهذا هو المعنى التردد في هذا الحديث. والشيخ هنا يريد أن يقول إنه اجتمع فيه وصفان، هذا الموت قبض روح المؤمن يحب من أحدهما ويراد من أحدهما ويكره من الآخر، فالموت مقدير على كل إنسان. وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام. أما أن تقول فقط فعل الله يجب أن ترضى به، نعم، لكن نحن نتكلم عن المفعول المخلوق، هذا المصيبة هذه والمعصية، عفوا المعصية هذه التي موجودة، هل ترضى بها أو لا، هذا الذي نتكلم. أما ما قام بالله من فعله فهذا يقول الشيخ خارج موضع النزاع، لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا بما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته أي بمخلوقاته التي نشأت عن أفعاله، والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. ثم ذكر أن الرضا يتضمن الحمد وأن أكمله الحمد، هذا يأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.